إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد أضلنا شهر مبارك عظيم، وهو شهر رمضان الذي جعل الله عز وجل فيه من الخصائص والفضائل ما فيه، فرض الله عز وجل علينا صيامه، وندب قيامه، ونوه بالدعاء لعظم شأنه، وأشار إلى البذل والعطاء والإطعام لنفعه العظيم وأجره الكبير، ولعظيم الفضائل والحسنات، ولبركة الزمان. صار من خصائص المسلم الحريص المبادرة والمسارعة إلى الخيرات، كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد وصف الله عز وجل صفوة خلقه بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمؤمن عباد الله يستثمر كل ما آتاه الله من جهد ووقت وعمل في اكتساب الحسنات. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وما مثلك في هذا الشهر عبد الله إلا كمثل رجل فتح لك قصرا مليئا بكل ما هو ثمين من ذهب وفضة ولآلئ وجواهر ونقود، وقال لك: خذ ما شئت منها مدة شهر، فما يكون حالك إلا كحال الذي لا يستريح نهارا ولا ينام ليلا، يريد أن يحصل ما يقدر على تحصيله من تلك الأثمان التي أخذت لبه وأشغلت قلبه وأطارت النوم عنه. فهذا هو رمضان الذي جعل الله عز وجل فيه من الدرجات العالية والحسنات المضاعفة والسيئات المكفرة والذنوب المغفورة. فمن عمل فيه بصدق وإخلاص اجتمع له بفضل الله ما اجتمع من الأجور والحسنات. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفضل الله واسع وملكه عظيم وعطاؤه جزيل لا إله إلا هو وتقدس. ومن فضل الله عز وجل أن نوع الأعمال الصالحات وجعل وجوها للخيرات حتى يلج المؤمن كل أبوابها ويدخل في مضمارها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من تحقيق الصيام وصيانته ومن قراءة القرآن وتدبره ومدارسته ومن العناية بقيام الليل وتحصيل الخشوع فيه ومن إطعام الطعام والجود والبذل والعطاء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فالمقصود عباد الله أن يكون رمضان عظيما في نفس المسلم يستثمر ساعاته في طاعة الله والتقرب إلى الله بهمة عالية وعزيمة صادقة ورغبة فيما أعد الله عز وجل لأوليائه، وأن يعرض عن كل ما يجرح الصيام ويضيع الأوقات ويحرم الأجور والحسنات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يغفر لنا الذنوب وأن يستر لنا العيوب، إنه سبحانه غفور رحيم تواب حليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم ما يتقرب إليه العبد إلى ربه إذا أسرف وقصر أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لا تكن عبد الله كحال ذلك المرء الذي أدرك خطأه وعلم جهله وإساءته وظل على حاله وأمانه من مكر الله ووعيده. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كن كحال ذلك المرء الذي أدرك معصيته وعلم سفاهة نفسه وتقصيره في طاعة الله فبادر إلى التوبة قبل أن يأتي يوم لا تقبل فيه التوبة. تاب إلى الله الذي يقبل التوبة عن عباده واستغفر ربه وأتبع سيئته بحسنات تمحوها. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تحضره الوفاة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات.